شعرين وقت الرتب ضايق صدري من الشعر جالي كم سنة انفتح للشعر في خاطري عشرين باب وتعرضني لازم صدتي ابن عنا العارف تطرب لشعري وانا الخطا كذب وانيتي كجاهل الشعر ما هي دندنة عاجز للشعر رحلة ذهب بلا اياب غير عرفه للمواجب واجاني منه Okay.